المجتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا فداء الدمع الذي ساح من عيني جل المرسلين غاب عن أنظاره أحبابه بل ووارى الترب أهلا وبنين صابرا يهجى ويوذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا وقاء دمائه وهي تروي الأرض صبرا ويقين رب إن بك لم يكن غضب علي لا أبالي يا رجا المستضعفين جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين فارق الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع رهيب من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله.